حبك والطير وينا والطير وينا علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحساس ولا الإحساس ولا الأوام والخفة هو الابتسام عشتك ولا الأوام والخفة هو الابتسام عشتك عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال جميل جمال ملوش مثال. مستمعينا، كتب أيضا الشاعر الكبير الأستاذ مأمون الشناوي لملك العود فريد الأطرش تقول لا تقول لا واقول لا تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الرود كله ورد وفله مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الرود كله ورد وفله مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الرود كله ورد وفل مستنية هناك هتعتبني ليه وعاتبك ده حرام ده حرام ده شيء كتير تقول لا وأقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد ليها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصمنا مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وايامنا ليها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصمنا مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وايامنا

فراقك عني طال، حسيت بغربة في الدنيا. وحيد شريد من غير امال، وانا اجي صورتك في عيني. انت اللي يهواك فؤادي، وانت نديم الحياة. بهتف باسمك وانادي، والقلب فاضه اسيا. يا حبيبي طال غيابك ليه قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا هلتقيك كان بتوسيني. يا حبيبي طال غيابك، يا حبيبي طال غيابك، طال غيابك ليه Yeah.